بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 12 بعد 600 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم نذكر معلومات مهمة وفوائد مهمة جدا في موضوع الخضر عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرنا بالأمس أنه اختلف أهل العلم في كونه نبيا أو رجلا صالحا، وقلنا أن الراجح أنه نبي، والذي رجح أنه ولي من أولياء الله، ولي صالح. كثير من أهل العلم أنه ولي من أولياء الله الصالحين. فما يعني ما هي الأشياء التي ترتبت على هذا القول؟ ولهذا تجدون أن أكثر الذين تأثروا بالتصوف يثبتون أنه ولي ولا يثبتون أنه نبي. الذين تأثروا بالتصوف من أهل العلم أو الذين هم في الأصل صوفية وفي الحقيقة صوفية، يعني يقولون بأنه ولي ولم يكن نبي. لماذا؟ هم ذكروا هذا ليتوصلوا بذلك إلى دعواهم، وانتبهوا لهذه الفائدة المهمة، يتوصلوا بذلك إلى دعم دعواهم الباطلة أن الولي أرفع من النبي. إذن عندهم، عند اعتقادات الصوفية، اعتقاد باطل أن الولي أرفع من النبي. فهم بذلك يرون أن الخضر كان عنده علم لم يكن عند موسى عليه الصلاة والسلام، فقالوا بذلك من أجل أن يدعموا هذه الدعوة الباطلة. قال: واعلم أن الولي يعلم علم حقيقة ويأخذ عن الله بلا واسطة، بينما النبي يأخذ بواسطة. إذن هم يقولون، وهذه أيضا من عقائدهم، أن الولي يأخذ من الله مباشرة، بينما الرسول أو النبي يأخذ من الله بواسطة جبريل وليس بشكل مباشر. وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى 11 صفحة 420 أن من حججهم على هذه الدعوة الباطلة قصة موسى مع الخضر. قال: وأما احتجاجهم بقصة موسى والخضر فيحتجون بها على وجهين، أحدهما أن يقولوا إن الخضر كان مشاهدا الإرادة الربانية الشاملة والمشيئة الإلهية العامة، وهي الحقيقة الكونية، فلذلك سقط عنه الملام فيما خالف فيه الأمر والنهي الشرعي. يعني يقولون أنه قد وصل إلى درجة من العلم، إلى درجة اليقين والمكاشفات، أنه يسقط عنه الملام، يعني لو فعل ما فعل من الجرائم أو من المعاصي فإنه لا يلام على ذلك إذا خالف الأوامر والنواهي الشرعية، فإنه حتى لو قتل، حتى لو فعل ما فعل، فإنه مرفوع عنه الملام. قال شيخ الإسلام: وهذا من عظيم الجهل والضلال. هذا من عظيم الجهل والضلال، فإن مضمون هذا الكلام أن من آمن بالقدر وشهد أن الله رب كل شيء لم يكن عليه أمر ولا نهي، هذا لا يكون. ثم بعد ذلك قال الوجه الثاني: أن من هؤلاء من يظن أن من الأولياء من يسوغ له الخروج عن الشريعة النبوية كما ساغ للخضر الخروج عن متابعة موسى. قالوا: ما دام أن الخضر وهو ولي خرج عن شريعة موسى، فإنه يترتب على ذلك أنه يجوز للأولياء، لبعض الأولياء، أن يخرج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قد يكون للولي من المكاشفات والمخاطبات ما يستغني به عن متابعة الرسول في عموم أحواله أو بعضها. وكثير منهم يفضل الولي في زعمه إما مطلقا وإما من بعض الوجوه على النبي، زاعمين أن في قصة الخضر حجة لهم. وكل هذه المقالات من أعظم الجهالات والضلالات كما قال شيخ الإسلام. فإنه قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن رسالة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لجميع الناس عربهم وعجمهم وملوكهم وزهادهم وعلمائهم وعامتهم، وأنها باقية دائمة إلى يوم القيامة، بل عامة الثقلين الجن والإنس، وأنه ليس لأحد من الخلائق الخروج عن متابعته صلى الله عليه وسلم وطاعته وملازمة ما يشرعه لأمته من الدين وما سنه لهم من فعل المأمورات وترك المحظورات، بل لو كان الأنبياء المتقدمون قبله أحياء لوجب عليهم متابعته ومطاوعته. إذن هذا كلام شيخ الإسلام، فهم يستدلون بهذا على هذا الأمر الذي هو من اعتقادهم أن الولي أفضل من النبي، قد يكون بعض الأولياء عندهم أفضل من النبي. ولهذا بعض الناس ينكر مثل هذا ويقول أنتم تتحاملون على الصوفية. نقول له يا أخي، الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، اقرأ ما يكتبونه في كتبهم، لا تأخذك العصبية على أنك تدافع بالباطل، اقرأ ما يقولونه في كتبهم وانظر ما يقولونه في مجلدات كثيرة جدا جدا. بل يقول قائلهم وهو أبو يزيد البسطامي، قال: خذت بحرا وقف الأنبياء على ساحله. يقول أنه هذا أبو يزيد البسطامي طيفور بن عيسى بن علي سلطان العارفين، قال الذهبي عنه في السير: وجاء عنه أشياء مشكلة لا مساغ لها. يعني مثل هذا، يقول أنه خاض بحرا وقف الأنبياء على ساحله، خاض بحرا وقف الأنبياء على ساحله. هذه يعني انظر ما يقول الحلاج، انظر ما يقول ابن عربي صاحب الفصوص، انظر غيرهم من الذين هم زعماء في هذا الباب. فهذه الشطحات لا يجوز للإنسان أن يقرها ولا يعتقدها. قال العلامة بكر أبو زيد في كتابه التحذير من مختصرات الصابوني في التفسير، قال: إذا اتضح ذلك فاعلم أن القول بولاية الخضر والقول بأنه ما زال حياً قد جرى من البلايا والمحن والدعاوى الكاذبة والتلبيس على العامة وعلى الخاصة ما لا يصدقه عقل ولا يقبله دين من دعوى فضل الولاية والأولياء على النبوة والأنبياء، وأن فلانا لقي الخضر واستلهمه كذا وكذا. هذه مسألة أخرى تترتب على القول بأن الخضر ما زال حيا. كثير منهم يقول: أنا لقيت الخضر وجلست مع الخضر وأخبرني بكذا وكاشفني بكذا. والقول بولايته وحياته أبد الدهر هما معتقد الصوفية في جعل الشريعة لها ظاهر وباطن، وأن علماء الباطن ينكرون على علماء الظاهر ولا عكس. ولهذا يقولون أنه ينكر الذي يعلم الباطن ينكر على هؤلاء الذين يعلمون فقط من الكتب، وأن وبه قالوا بحجية الإلهام، وأن الولي أفضل وأعلم من النبي، والدعوة الواسعة للقاء الخضر والأخذ عنه. فمنهم من لقي الخضر يصلي على المذهب الحنفي، وآخر رآه يصلي على المذهب الشافعي، كل واحد يقول: أنا لقيت الخضر يفعل كذا، والثاني يقول: أنا لقيته يفعل كذا. بل يقول الحصفكي يذكر في مقدمة كتابه الدرر المختار أن الخضر أودع أوراق المذهب الحنفي في نهر جيحون إلى وقت نزول عيسى عليه السلام ليحكم بها آخر الزمان. قال الشيخ بكر: ويظهر أن أول من فتح باب الفتنة في نسيج الخرافات والضلالات حول الخضر هو الحكيم الترمذي المتوفي 320 هجرية في كتابه ختم الولاية، ورحم الله الحافظ ابن حجر إذ قال في الزهر النضر، والحافظ ممن يقول أنه قد مات الخضر لا يقول بحياته، قال الحافظ: كان بعض أكابر العلماء يقول: أول عقدة تحل من الزندقة اعتقاد كون الخضر نبيا، لأن الزنادقة يتذرعون بكونه غير نبي إلى أن الولي أفضل من النبي. فهذا هذا المبحث لا بد من معرفته، لماذا يعني يتكلم العلماء في هذا الباب؟ حتى لا تغتر بمن يقول لك الولي أفضل من النبي. الأنبياء درجتهم عالية، واختصهم الله سبحانه وتعالى بالرسالة واصطفاهم، ونبي واحد خير من جميع الأولياء. لو اجتمع الصحابة على ولايتهم جميعا ما يكونون مثل نبي واحد، الأنبياء أفضل. فهذا الكلام إما أن يكون الذي يسمع هذا الكلام إما أن ينكر ويقول هذا الكلام غير موجود وأنتم تفترون على الصوفية، فنقول له إذن أنت جاهل بالمذهب الذي أنت عليه أو الذي أنت تحسن الظن فيه، اقرأ في كتبهم وانظر في مكاشفاتهم وأنت ستعلم صحة هذا الكلام. وإما أن يكون عالما بأن هذا الشيء موجود وأنه يقر هذا الشيء، فنقول له اتق الله ولا يجوز لك أن تعتقد هذا الباطل وأن تعتقد هذه المكاشفات وأن هؤلاء يسعهم الخروج على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وأن الأولياء أفضل من الأنبياء وأن هذا الولي عنده من العلم يعني اليقيني ما يطلع به على الغيب وعلى أمور الغيب. نقول له اتق الله، لا يجوز لك أن تعتقد مثل هذه الاعتقادات الباطلة، فإنك ستلقى الله سبحانه وتعالى وهذا الاعتقاد لا ينفعك بل يضرك في الدنيا وفي الآخرة. وللكلام بقية إن شاء الله يأتي في الدرس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.